امتحان الراوي بقلب الأحاديث وإدخالها عليه. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال قرئ على محمد بن أحمد بن البراء وأنا حاضر قال قال علي بن عبد الله المديني عن بهز عن حماد بن سلمة قال كنت أقلب على ثابت البناني حديثه وكانوا يقولون القصاص لا يحفظون، وكنت أقول لحديث أنس كيف حدثك عبد الرحمن بن أبي ليلى فيقول لا إنما حدثناه أنس، وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كيف حدثك أنس فيقول لا إنما حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على محمد بن محمود المروزي بها حدثكم محمد بن علي الحافظ قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا بهز بن أسد عن حماد بن سلمة قال قلبت أحاديث على ثابت البناني فلم تنقلب، وقلبت على أبان بن أبي عياش فانقلبت. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن عمرو العقيري قال حدثنا محمد بن سعيد بن بلج قال حدثنا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان قال سمعت بهزا وسأله حرمي عن أبان بن أبي عياش فذكر عن شعبة قال كتبت حديث أنس عن الحسن وحديث الحسن عن أنس فدفعتها إليه فقرأها علي فقال حرمي بئس ما صنع وهذا يحل. قرأت على محمد بن أبي القاسم الأزرق عن دعلج بن أحمد أن قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال سمعت مجاهدا وهو ابن موسى يقول دخلنا على عبد الرحمن بن مهدي في بيته فدفع إليه أو فدفع إليه يعني حارثا النقال رقعة فيها حديث مقلوب فجعل يحدثه حتى كاد أن يفرغ ثم فطن فنقده فرمى به وقال كادت والله تمضي كادت والله تمضي. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال سمعت القاضي أبا عبد الله الحسين بن هارون الضبي يقول سمعت القاضي أبا الحسين محمد بن صالح الهاشمي يقول سمعت أبا العباس بن عقدة يقول خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني إلى الكوفة إلى أبي نعيم فدلس عليه يحيى بن معين أربعة أحاديث، فلما فرغوا رفس يحيى بن معين حتى أقلبه ثم قال أما أحمد فيمنعه ورعه من هذا، وأما هذا يعني علي فتحنيثه يمنعه من ذلك، وأما أنت فهذا من عملك. قال يحيى فكانت تلك الرفسة أحب إلي من كل شيء. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ.